아들라 남숭우 나에브라 이질라즈라티 다이마틸 마르카지야 리무나도마티 청년 비하디스 야말 함사주라 알라르비야 다이단 니달 이티마일 무스타락 리호쿠마티 주무리아티나 와 아우자비야 와 무나다마티야 أكد في حديثه أنه سيكف في استنهاد الكوريين في اليابان في النضال الرامي إلى تحقيق الوحدة القومية الكبرى وتوحيد الوطن المستقل تلبية لنضال الاجتماع المشترك واعتصاما بالخطة والمناهج الجديدة لتوحيد الوطن والتي طرحها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري كبرنامج خالد لتوحيد الوطن.